المرة الأولانية. ما تفكرنيش ما تفكرنيش، ده أني كنت واخد على خطر منك عشان ما فوتش عليا في الغيط. ما أنا كنت مستعجل. معلش الغلطة مش هتتكرر، خلينا في المهم. إيه تاني؟ ما قلنا كلمتين وتعمل نفسك زعلان ومتضايق. إيه والدتك هتحل، ما ترضاش تزعلك ولا تكسر بخاطر. خلاص أنا موافق على بيع الأرض. وكريم أختك ما تقدرش تقول تلت التلاتة كام، وامي كده بكلمتين كده ولا كده هتحن. حلو، يبقى فاضل سي حسن. ايه رايك بقى؟ طب ازاي بقى هنقنع حسن ده؟ كلمتين حلوين منك ومن الست مراته، يقول موافق صح، واللي هيشتري موجود. كويس قوي، ده انت عامل حسابك في كل حاجه. طبعا فيه كتير قوي ممكن يشتروا، دي ارض محترمه والكل عينه منها. يا ترى يا حسن هيكون ايه رايك؟ حسن حيوافق طبعا يا صلاح. طب وليه بتقولي طبعا يا سوسة؟ امال انت عندك رأي تاني؟ انا مش عارف عشان انا ما خدتش رأيه. اخوك حسن كلها ايامه يتخرج من الجامعة، واللي يخلص دراسة يبقى عايز ايه؟ ايه؟ خليك معايا ما تسرحش، عشان انا مبسوطة جدا من اللي انت عملته مع علوان. صحيح حبيبتي انا معاك اهو. بقول حسن بعد ما يخلص دراسته مؤكد عاوز يفتح بيت ويبقى له كيان وأسرة. صح مظبوط كلامك. الفترة اللي فاتت كان قاعد مع واحد صاحبه من بلدكم، طبعا بعد كده عايز شقة، والشقة يلزمها فلوس، والفلوس هيجيبها منين؟ ما ترد يا صلاح، ساكت ليه؟ ما انا بسمعك يا ساوس، انا هتكلم ازاي وانا بسمعك؟ يعني مش بسمعك؟ ما انا لو كان في اي حاجة مش عجباني كنت قلتلك. فلوس الشقة والحاجات اللي عايزها للشقة ممكن تتوفر لو باع الأرض. هو ده الكلام اللي لازم يعرفه حسن كويس قوي. يا ترى هتعرف تقنعه؟ طبعا. خايفة، خايفة ما تعرفش ويضحك عليك بكلمتين زي والدتك وندخل في مشاكل. ما هي الأمور واضحة. ايه؟ ما هو مش معقول هيفضل عند صاحبه بعد ما يخلص دراسته. اسمع، ما تخلي أخوك حسن يتجوز بنت خالتي. ايه؟ ايه مالك؟ قلت حاجة غلط؟ لا يعني بس يعني معقول يعني هروح أقوله تعالى اتجوز بنت خالة مراتي؟ مفيش فايدة معاك، كل حاجة لازم أرسيك عليها. اسمعني وأنا هفهمك إيه اللي ممكن تعمله. ألف مبروك يا ست المدير. شكرا أوي. إحنا سعداء جدا بسعادتك يا ست المدير. ربنا يوفقك يا فندم. أنا شاكر جدا أفضلكم. تؤمر بحاجة سعادتك؟ كل واحد يشوف شغل. حاضر يا فندم. مع السلامه يا جماعه، انا متشكر قوي مديتكم، كتر الف خيركم. اهلا اهلا. الكل فرحان علشانك يا استاذ حسن. وانا مقدر الثقه وحب والدك. انت تستاهل كل خير. اتفضل. ايه ده يا نسى نبي؟ هديه بسيطه بمناسبه تعيينك مدير المصنع. متشكر جدا يا نسى نبي. خليها قدامك علشان تفكرك دايما بي. تعرفي دي اول هديه خدتها في حياتي. انا سعيده جدا ان اول هديه كانت مني انا يا حسن. طيب اقول حاجه بس ما تزعليش مني. انا مش ممكن ازعل منك مهما حصل. اتفضلي روحي ذاكري يا انسه. انت ناسه ان فاضلك سنه في الجامعه؟ حاضر يا سياده المدير. ولازم تعرفي حاجه مهمه جدا يا انسه. تحت امرك يا فندم. المصنع هنا ما بيقبلش اي تقدير، لازم تقدير ممتاز، مفهوم؟ حاضر يا سيادة المدير. بس بس ايه يا أنسة؟ مفيش وقت. يعني لو كان تقدير جيد مثلا. ها؟ يعني. كلام كتير بقى أنا مش عايز. لايق جدا وانت مدير وبتشخط. وانا عشان أكون مدير لازم أشخط. في حاجة اسمها حب يا أنسة نادي. بالحب وحده ممكن تكسب قلوب الناس وعقولهم وتخليهم يشتغلوا ويبقوا مخلصين جدا في عملهم. امتى بقى اخلص دراستي واشتغل عندك يا سيادة المدير؟ يعني ايه يا علوان؟ حاول ايه بس يا صلاح به دي حتة سكرة بصحيح. انت ابني يا علوان ابني. اتأثر قوي وعيط بالدمعة قدامي. يا دنا يا حبيبي. هني معرفش ايه اللي خلاني قلت له كل الكلام. متأثر يا ولدان.

في حاجة غايبة عنك. خير يا عم الحاج. أنا لو فضلت واقف أتفرج وقلت ماليش دعوة، اللي حصل في أرضكم كان ممكن يحصل في أرضي. لا يا عم الحاج لا. ما هو اللي بيحافظ على أرض جاره كأنه بيحافظ على أرضه هو كمان. صح، فدي عندك حق. ولا قدر الله واحد مستغل ولا نفسيته ضعيفة واشترى أرضكم وبورها وخد خيرها، مش بعيد يطمع في أرضي. والله يا عم الحاج عبد الله اللي يطمع في شبر ويلاقي اللي يساعده ويديله الشبر ده، مش بعيد يطمع في فدان واثنين وثلاثة وهلم جر. أرض جاري وهي خضرة يا حسن، هتخلي ولادي يستمروا ويخضروا أرضهم. الأرض هتخضر يا عم الحاج عبد الله، هتخضر طول ما فيها ناس زيك عندهم قوة عزم وقوة وقلبهم مليان خير. أنا متشائم منك. فيه تاني يا سرحان؟ علوان أنا مش مطمن. مش مطمن ليه بس؟ مش قلتلك على اللي فيه؟ يعني أنت سلمت العربون لصلاح في مصر وكلها يوم ولا يومين ويجي يسلمك الأرض واللي بيعمله حسن وأمه وبيت الرجال. سيبهم سيبهم يا سرحان يتعبوا ويشقوا لغاية ما يهمدوا ويقطعوا النفس. طب وليه ما جبتش معاك صلاح؟ الراجل عنده شغل. مش معقول كده. علوان أنا خايف. خايف؟ طيب خلاص أروح أجيب لك العربون وأسلمك حقك وألف من يشتري غيرك. مش قصدي. وبلاش أروح، أروح مصر، أروح مصر وأتعب وأجيب العربون ليه؟ أشوف مشتري غيرك وأخد منه عربون قد عربونك مرتين وأسلمك حقك ويا دار ما دخلك شر. أنت زعلت يا علوان. أنا متشائم منك، أنا زعلان، زعلان بس علشان الأرض موجودة وألف واحد عايزها يا سرحان. طب خلاص، خلاص يا علوان. خلاص إيه يا أخي؟ عايز العربون؟ لا لا أبدا، أنا مش عايز العربون، انا هستنى استي صلاح. طب استني استني، ما تتحركش عشان تسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. حسك عينك تسألني عليه تاني، انا مش ناقص قلبت مخ يا جدع. عايز ايه تاني يا علوان؟ زعلت يا بنت يا كريمة؟ بقولك عايز ايه يا علوان وجاي دار المرحوم ابويا ليه تاني؟ يا بنت ده انت مراتي. أسره، اتكلم، غرضك ايه تاني؟ زعلانة مني؟ ما تزعليش، وراسك هي أحب عليه. بعد اللي عملته يا علوان وصغرتنا في البلد كلتها؟ ما بلاش بقى كلام وخلينا في المهم. خير؟ هو الأستاذ حسن به فيه؟ ما انت عارف حسن هناك في الغيط. و... والست الوالد معاه جنبه في الأرض الحمد لله. الله يكون في عونهم ويساعدهم، كان نفسي أروح لهم بس خايف يطردوني. شيل فسك وروح لهم، الأرض عايزة رجالة يا علوان. يا صح صح يا صح، معاك معاك حق، من بكرة في الفجرية هروح لهم. ساعتها تبقى جوزي بحقه حقيقي وتخليني أرفع راسي في البلد. حاضر حاضر يا كريم، خدي بقى امضي هنا. امضي على ايه؟ ما انا قلت لك في الفجريه رايح الارض وححب على راس امك وحستسمح اخوك سي حسن بيه وححب على راسه ورا اخر. ايه ده يا علوان؟ امضي بس خليك كويسه. عايز تمضيني ان بعت حقي في الارض؟ لجوزك مش لحد غريب. لا يا علوان لا، بيع مش حبيب. امضي يا كريمة واقصر الشر. اقصر الشر وابعد عني لحسن اصرخ ولم عليك البلد وافضح. يا حصلت جاي تضحك عليا، فاكرني واحدة من الصيع اللي بتسهر معاهم في القهوة؟ هني بقعد مع صيع؟ مع صيع وحرامية وخرابين بيوت كمان. اخلصي. بتضربني يا علوان؟ اضرب اضرب زي ما يعجبك، بس انا مش هبيع، مش هبيع الارض، مش هبيعها حتى لو قطعتني حتة. يا بنت انا قلتلك على كل اللي حصل. حسن بقاله 3 ايام يا بابا وما اتصلش لحد دلوقتي. طيب حضرتك تعرف عنوان اخوه صلاح؟ لا يا بنتي. طيب ممكن حضرتك تشوف لنا اي حد من الموظفين يكون عارف عنوانه؟ تعبان يا حسن؟ مش مهم التعب يا كريمة دلوقتي. امي فين؟ نامت يا ولده من كتر التعب. خلي بالك منها يا كريمة، هتوصيني على امي يا حسن. ليه كل ده يحصل؟ ليه؟